سمع الله الحمد. الله الله الله الله

علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا من يعز من يشاء، ويذل ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء. يا من يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. يا من يعلم عدد مكاييل البحار، وعدد ورق الأشجار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو على كل شيء قدير. يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا من هو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا من هو على كل شيء قدير، يا من لا تخفى عليه خافية، اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا ممن يقوم ليلة القدر وينال فيها من الثواب والأجر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، واجعلنا فيها من عتقائك من النار، واجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم واعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وأعمامنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وجيراننا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك. اللهم واعتقنا ورقاب أولئك من النار وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم واجعلنا فيه هذا الشهر الكريم من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. يا من هو على كل شيء قدير، يا غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون. يا من لا تغيره الحوادث، يا من لا تغيره الحوادث. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الصرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسمه، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجرير ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. ربنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، يا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، قلة حيلتنا، وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أو إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا يا رب العالمين. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات فصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، واغفر اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمصلحين، اللهم وهب المسيئين منا للمصلحين، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور، يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا سامع الأصوات ويا من لا تختلط عليه اللهجات ولا تختلط عليه اللغات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في العام الماضي هم الآن في قبورهم. اللهم ارحمهم اللهم وألق في قلوبهم في قبورهم الفسحة والسرور والضياء والنور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم وخص منهم اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم ارفع مكانتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ولا تحرمنا لقياهم في الفردوس الأعلى اللهم ولا تحرمنا لقياهم في الفردوس الأعلى. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في قبورنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه فينقلب إلى أهله مسرورا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين اللهم وزين الإيمان في قلوبهم اللهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم جنبهم الفواحش والآثام صب عليهم الإيمان صبا. اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم حصن نساءنا من التبرج والسفور اللهم واجعلهن طاهرات متطهرات قانتات صائمات سائحات تائبات. اللهم وارفعهم في عليين والحاضرات خاصة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح مناهج التعليم وقنوات الإعلام في بلاد الإسلام. اللهم وول عليها الأكفاء والأخيار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وأصلح له البطانة. اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى ودله على الخير وأره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين. اللهم وفقه للعمل بالسنة ونصر السنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب يا من خلق آدم من تراب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وانصرهم وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم ثبت أقدامهم. اللهم واجمع كلمتهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وقو شوكتهم. اللهم وانصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين. اللهم وانقذ مقدسات المسلمين من عبث العابثين وجوال المعتدين. اللهم وانقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاشمين. اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. الظالمين. اللهم أخرج اليهود منه أذلة صاغرين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعف إخواننا المنكوبين في باكستان في السودان وفي العراق وفي فلسطين في كشمير وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اربط على قلوبهم وانس وحشتهم. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم وقيض لهم من لدنك نصيرا واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم. اللهم احفظ عليهم أعراضهم. اللهم افرض عليهم صبرا وانزل السكينة عليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم ثبتهم بالإيمان. اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية يا رب العالمين. اللهم واقر أعيننا وعين أهليهم باسم رؤيتهم سالمين ظالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم فارحم ضعفنا. إلهنا قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.